نطلب منكم نصيحة إلى الذين يذهبون إلى مزار عبد السلام الأسمر في هذه المدينة اليوم الثاني من العيد، وما يحصل فيه من الحضرة والشرك الصراح، وحجة بعضهم أنهم يذهبون إلى النزهة، تذهب إلى تضيع دينك، تذهب إلى إفساد أمرك، لأن النظر إلى المنكر دون أن تنكره، أن تراه دون أن تنكره، يعمك العقاب ويشملك الإثم. وإن لم تفعل، إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك هؤلاء الذين يقومون بالذهاب إلى مزار عبد السلام الأسمر، يا قوم اعقلوا، اعقلوا بلا جنون، لسنا ندعوكم إلى أن ترجعوا إلينا، فمن نحن حتى ترجعوا إلينا؟ أبدا، ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا تفزعون إلى قبر؟ لماذا؟ هل أمركم الله أو أمركم رسوله بأن تأتوا القبور وأن تطوفوا بها وتتمسحوا بها وتدعوا الميت؟ سل نفسك، هل توجد آية أو حديث؟ هل أمرك الله بأن تذبح عند قبر؟ هل أمرك الله بأن تستغيث بميت؟ ارجع إلى كلام ربك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إياك من هؤلاء أرباب التصوف، هم يريدون أن ترجع الأموال إليهم، يريدون أن يرجع الجاه والرياسة، يريدون أن يأمروا فيأتمر الناس، وينهوا فينتهي الناس، يريدون المشيخة التي سلطوها على عباد الله. انتبه إلى هؤلاء، فدينهم مبني على الخرافات والأباطيل، ليس هنالك قبر أصلا، انتهى انتهى. يضحكون عليك، تعال عند هذه البقعة، ولا قبر، ما في قبر، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا صورة إلا طمست. القبر في الإسلام لا يرتفع عن شبر بالتراب. هذه قبور الصحابة دونكم في مقبرة البقيع، تعال نمشي أنا وأنت، انظر هذه قبور من؟ الصحابة. أين البناء؟ أين الرخام؟ أين 3 متر؟ أين الستار؟ أين الإضاءة؟ أين الديباج؟ أين الحرير؟ أين سدنة القبر؟ أرجو أن تفتح رأسك، افتح. أنت تمشي عمرة وقد تمشي حجا، طيب، وتزور مقبرة البقيع. الصحابة أكثرهم دفنوا في مقبرة البقيع. هل ترى بناء مشيدا للقبر؟ هل ترى رخاما؟ هل عليه ستائر، ديباج، حرير؟ هل سلطوا أضواء؟ هل جعلوا له غرفة؟ هل جعلوا سجاد؟ هل جعلوا سدنا حول القبر يأخذون أموال الناس؟ هؤلاء أشرف الخلق، أليس كذلك؟ هذه قبورهم، هذه قبورهم. شيخك هذا هو أفضل منهم؟ أرجو أن تفتح ذهنك وأن تتفكر. يهدمون دين المسلمين ليبقوا هم في دنياهم، في دنياهم. وإياك أن تظن أن الدنيا فقط مال، ترى الرياسة أقوى من المال، الرياسة الدينية، أنك أنت شيخ الطريقة وهم يزحفون إليك ركعا وسجدا، وهم يبكون بين يديك ويتمسحون بكتفيك ويطلبون منك أن تبصق في وجوههم، يطلبون طلب، أرجوك أرجوك. فيبصق الشيخ فيمسح هو ببصاق الشيخ، مهزلة. مهزلة، ضيعوا عقول هؤلاء. أرجو من الإخوة أن ينتبهوا إلى هذه المهازل في دينهم وعقيدتهم. ما في قبر، دروشة، جماعة ألفوا الضرب على الدفوف والرقص. أما تأتي إلى عبد السلام الأسمر، أنت بس غاوي أن ترقص، بس تريد أن تشطح وترقص وتقفز، تريد أن يهتم بك الناس، ولي من أولياء الله. انظروا الخشية، انظروا المنزلة، انظروا كيف صار يطير. والعجب أن بعض من يقفز من الشيابات، ممن يقفز إذا جاء وقت الصلاة قال أعطني كرسي. موجود يا إخوة ولا؟ قال كرسي، أين الكرسي؟ وهو في الحضرة وعند عبد السلام الأسمر ماراثون، دورة أولمبية.